يعني في بعض الصور التي تزيدني الأعضاء مثلا لا يدخل يديه في كل نوع من أعضاء وإنما يلقي الأعضاء على كفيه فيجبرها شدا هذا هو الشد أما إذا كان الثوب ليس له كل نوع التحق به فخرج بذلك عن الشد وهذا من فهم أعضاء في عندكم شيء هناك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.